قال وحدثنا مخلد بن خالد ساق السند إلى عثيم بن كثير بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر يقول احلق. قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألق عنك شعر الكفر واختتن. الإمام أبو داود ذكر حديث آخر قال حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرت عن عثيم. أخبرت من المخبر؟ هذا جهالة، والجهالة في الحديث لا تقبل. إذا قال أخبرت لا بد أن نعلم من المخبر، أو إذا قال روية أو ذكر أو قيل هذه جهالة لا تقبل، إذن هذا ضعف. عن عثيم بن كليب عن أبيه، أيضا عثيم بن كليب فيه مقال، هو عثيم هو كليب ابن عثيم ابن كثير ابن عثيم، الصحة كليب ابن كثير ابن عثيم، وعثيم هذا فيه مقال. قال عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كليبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد أسلمت يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر. في الرواية يقول احلق شعر راسك. قال أبو داود وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل آخر ألق عنك شعر الكفر واختتن، يعني أمره النبي بأمرين، الأمر الأول أن يزيل شعر الكفر، الأمر الثاني أمره أن يختتن. والحديث ضعيف، والضعيف لا يحتج به. أما الأمر بإلقاء الشعر أن يحلق الشعر، هذا نوع من الشعر كان بعض الكفرة يستعملونه، له شعر يدع تارة شعر على ناصيته، هذا الشعر باقي لا يزيله، يحلق جميع الشعر إلا هذا النوع. في بعض البلاد الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر لهم وضع مخصوص، فلعل هذا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على حالة بهذا الحال المكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا نحن أهل الإسلام عن القزع. ومعنى القزع أن يحلق المرء بعض الرأس ويترك بعض الرأس، كما يفعل بعض العرب يحلق وسط الرأس ويدع الجوانب، هذا يسمى قزع نهى النبي عنه. أو أن يحلق جزء من الرأس هنا وجزء من هنا وجزء من هنا ويترك الباقي، هذا يسمى قزع نهى الإسلام عنه. المسلم له زي، المسلم يظهر بمظهر، متى ما ألقيت نظرك عليه حالا تستطيع أن تحكم بأن هذا مسلم. اليهودي عليه زنار، النصراني عليه صليب، المجوسي له حال، المسلم على حالة من أكمل الحالات، لباسه زيه منظره، وإذا به منظر كما مسلم لا يتشبه باليهود ولا بالمجوس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لرويفع يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا فإن محمدا بريء منه. معنى عقد لحيته، لحية كبيرة يعقدها ويزينها، يعقدها حتى تدخل وتكون مصفوفة صف واحد، هذا عمل المجوس. الشارب يجعله مع اللحية، عمل المجوس. الشارب يبقي كبير واللحية يحلقها عمل المجوس. وقد سمعت الحديث حديث الرجلين اللذين أتيا ليأخذا رسول الله، ولما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بهما قد حلقا لحيتيهما وأعفيا شاربيهما. وأنا أقول هذا الكلام لأننا مع الأسف في هذه الأزمان اتصفنا بهذا الصفة، شارب موجود واللحية معلومة. فقال النبي لهما: ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش هذا المنظر؟ قال: ربنا أمرنا بهذا. يعني كسرى قال لنا نعمل هذا العمل، هذا زي كسرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وآخذ شاربي وهو ديني. ومن العلماء كالإمام مالك ومن تبعه يقولون حتى الشارب لا يجوز للمسلم أن يحلقه، يعني يزيله كله، وإنما سنة الإسلام أن تأخذ من الشارب وتدعم الشارب. من تشبه بقوم فهو منهم. الإسلام هذا ليس بأمر سهل، الإسلام هذا ليس بقول يقوله المرء، بل الإسلام كما قلت لك سابقا قول واعتقاد وعمل. فإذا لم يكن المرء على صفة الإسلام وتشبه بصفة المجوس والنصارى وما إلى ذلك يخشى، لأنني أنا لا أتشبه بأي صورة إلا إذا استحسنت هذا الأمر. أنا ألبس عباء، لما ألبس العباء؟ لأنني استحسنت العباء. آخر يلبس قميص، لما لا لبس القميص؟ قال: لأنه استحسن القميص. آخر لبس العقال، استحسنه، لولا أنه استحسنه ووضعه وحاله لما فعل. إذن عندما يتشبه المرء بأعداء الله من المجوس النصارى الكفرة وما إلى ذلك دل على أن القلب مرتبط بأولئك القوم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الأمر بأن يلقي شعره، يعني يلقي شعر الرأس الذي ما كانت العرب تفعله، العرب ما كانوا على هذا الحال. ووالله الذي رفع السماء، العرب كانوا ما يعرفون حلق اللحية حتى جاء الاستعمار قبل 80 عام. والله الذي رفع السماء بغير عمل، العرب من أقبح الأشياء عندهم حلق اللحية، ومن أكرم الأشياء عندهم هذه اللحية. فإذا ما أردت طلبا من رجل قلت له: أنا أريد منك كذا وكذا، لبى ورضي، تقول له: ماذا يدل على أنك قابل؟ أنك عليها هذه، هذه مدام موجودة خلاص كل شيء يقع، راحت هذه كل أسبوع ب10 ريال 20 ريال حتى تزال. وسيسأله الله عن ذلك يوم القيامة: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومن ضمن 4 عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ أنفقته في حلق لحيتي. وقلت قبل البارحة كلاما أكرره: لو أن امرأة من النساء عندها عدد هذه السواري ذهب تريد لحية شعيرات، أنا لحيتي قليلة، شعيرات قليلة مثل هذه، هذه الله كريم أعطاها الله الرجال ما أعطاها النساء. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان من زين الرجال باللحى، زينة الرجال اللحى، ولكن قاتل الله المستعمر. المستعمر عندما استعمر البلاد فعل وما ألزم، ولكن البلاء اليوم أبناء البلاد الذين آل إليهم الأمر، أو بعض أبناء البلاد الذين آل إليهم الأمر. يا ويل من يترك شعر رأس لحيته، يا ويل من يتركها، هذا مخرب، هذا مفسد، هذا فاجر، هذا خمار، هذا بائع مخدرات. لما؟ لأنه ترك لحيته، والله المستعان. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: واختتن، فإن قول النبي واختتن هذا أيضا أمر يدل على الوجوب لو صح الحديث، ولكن الحديث لم يصح. وإنما الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن 5 من الفطرة أو 10 من الفطرة، يعني من السنة التي كان عليها الأنبياء قبل، وكان عليها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. منهن من الخمس أو من العشرة الاستعداد، استعمال الحديد لإزالة شعر العانة أو شعر الإبر سواء بالموس أو بأي مزيل، قص الأظافر، غسل البراجم، إعفاء اللحية، الأخذ من الشارب، الاختتان، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام.